سم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. قوم الشيخ عندي الشيخ المتن قوم قوم في أصل المتن عندك هذه الزهيري. أي نعم يعتمد على بعض النسخ لكن لا يلزم أن يكون مصيب في كل ما يثبت، لا يلزم هذا أبدا. نعم نعم على كل حال هو واحد ممن طبع الكتاب لا يعني أنه مصيب في كل ما يثبت. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين. اللام هذه أن قلنا موطئة لقسم محذوف تكون على الجادة والذي نفسي بيده لينتهين أقوام، وعلى كل حال إنما جاء بها لتأكيد التحذير من هذا. يرفعون أبصارهم أقوام، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. لما منع المصلي من الالتفات والانصراف إلى جهة اليمين وجهة الشمال بقي من الجهات جهة العلو والسفل والاستقبال. الاستقبال أكثر أهل العلم على أن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. المالكية يرون أنه ينظر إلى جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالأمر متردد، المشروع متردد بين استقبال الجهة بالوجه أو موضع السجود. هذا تمام القسمة، لأن الوجه إما أن ينحرف يمينا أو شمالا ومضى الكلام فيه. وحديث الباب إلى جهة العلو، بقي من الجهات مما يتمم القسمة النظر إلى جهة القبلة أو إلى موضع السجود. وهذا قال أهل العلم جمهورهم بالنظر إلى موضع السجود، والمالكية يقولون الأولى أن ينظر إلى جهة القبلة. وأما رفع البصر إلى السماء فجاء فيه التحذير الشديد، التخويف: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليه. يرفعون أبصارهم في الصلاة لا خارج الصلاة. النظر إلى السماء خارج الصلاة جاء الحث عليه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذا خارج الصلاة مأمور به على جهة التفكر والاعتبار. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب النظر إلى السماء، واقتصر بعد الترجمة على قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر الآية الصريحة صريحة المطابقة للترجمة. يعني الأصل أن يقول باب النظر إلى السماء وإلى السماء كيف رفعت، لأنها نص. فاقتصر على قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإمام رحمه الله يترك الاستدلال بالظاهر الجلي ويعمد إلى الغامض الخفي، لأن مثل الاستدلال بالآية الصريحة أمره سهل عن طالب العلم، يدركه أدنى واحد. لكن الاستدلال على الترجمة بالآية الخفية الدلالة: أفلا ينظرون إلى الإبل، إما أن يكون البخاري اختصر عليها وأراد ما بعدها كأنه قال الآية وما بعدها، وهذا يسلك، يستدل على حكم شرعي بطرف آية والدليل فيما لم يذكر، والدليل قوله تعالى كذا الآية، أو يكون مراد البخاري أدق من ذلك وأخفى، أن من نظر إلى الإبل لا سيما إذا كانت قائمة أنه لا بد أن ينظر إلى السماء، إذا نظر إلى الإبل لا بد أن ينظر إلى السماء. كيف؟ لأن الإبل أرفع في قامتها من المخاطب مهما بلغ في الطول، فإذا كان أرفع ورفع بصره إلى الإبل لا بد من لازم ذلك أن ينظر إلى السماء. فالنظر إلى السماء خارج الصلاة للعبرة والاتعاظ، تفكر في مخلوقات الله جل وعلا، عبادة عبادة جاء الحث عليها في نصوص كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما كل إنسان يدرك هذه العبر وهذه العظات، وتفكر ساعة له شأن عظيم، لكن هل من مدكر؟ سأبدا يكون أمور طبيعية ونواميس ماشية في ما كتب لها، وليس لها من الحكم والعلل إلا أنها وجدت هكذا. أبدا جاء الحث على الاعتبار والتفكر والاتعاظ، وهذا من خير ما يزيد في إيمان المسلم، الآيات لأولي الألباب. من أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أهل الذكر المفردون، الأحياء حياة حقيقية، لكن رفع البصر إلى السماء حيد وميل عن ما أمر به الإنسان، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا يجوز للإنسان، بل يكره كراهة شديدة، أن يلتفت يمنة أو يسرة. وأما رفع البصر إلى السماء فترتيب العقوبة عليه يدل على أنه محرم، أنه محرم، وليس في الحديث ما يدل على إبطال الصلاة برفع البصر إلى السماء، لأنه ليس فيه أنه لا صلاة له أو صلاته باطلة. وإن قال الظاهرية تبطل به الصلاة، لأن عندهم كل شيء، كل نهي يقارن عبادة، ولو عاد إلى أمر خارج عنها يبطلها، فالنهي عندهم يقتضي البطلان مطلقا، سواء كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى وصفه الملازم له أو إلى أمر خارج عنه. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان، ولا وهو يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي، وزاد في الصلاة. نعم، مضى الصلاة بحضرة الطعام، لحضر العشاء وقت الصلاة، وقت صلاة المغرب منصوص عليها، فابدأوا بالعشاء، لأن النفس تكون تائقة إليه فينشغل به المصلي عن صلاته، وهنا في مدافعة الأخبثين لا صلاة، لا هذه نافية، لا صلاة بحضرة الطعام، والمنفي هنا الصلاة الشرعية قد توجد صورتها لكن حقيقتها الشرعية منفية، كما في حديث المسيء صل فإنك لم تصل، لو قال قائل أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي، فلو قال قائل صلى مريدا بذلك الحركات، صورة الصلاة الظاهرة صلى، لكن الصلاة الشرعية التي تبرأ بها الذمة ما صلى المسقطة للطلب. وهل نقول هنا مثل ما قيل هناك أن صلاة المسيء باعتبارها باطلة ساغ نفيها، ساغ نفيها باعتبارها غير مجزئة، فهل نقول هنا أن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين باطلة فيتجه النفي إلى الحقيقة الشرعية وإن كانت الصورة موجودة؟ أهل العلم يقولون في مثل هذه الصورة يطلقون الكراه، يطلقون الكراه، فلو صلى بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر والثواب بقدر ما شغله الانشغال بالطعام أو بالمدافعة من إقبال على ربه ومناجاة له وما نقصه من خشوع في صلاته. هذا فيما يمكن رفعه مما يشغل عن الخشوع، فماذا عما لا يمكن دفعه كحر شديد أو برد شديد أو جوع مع عدم وجود طعام؟ الانشغال موجود. تقدم حديث إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا في المقدور عليه وفي حدود الوقت، لكن قد يوجد ما يشغل الإنسان مما لا يستطيع دفعه، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، بعضهم لا يطيق الحر ولا بالليل بعد غروب الشمس لا يطيق، فهل يقال مثل هذا انتظر حتى يذهب عنك هذا الأمر الذي يذهب الخشوع؟ نقول صل على حالتك، احرص على الخشوع واحرص على استحضار وحضور القلب، لكن ما لا تستطيعه لا تكلف به. والمراد بالأخبثين البول والغائط، ويلحق بهما ما يشبههما من ريح الألم الذي يقطع على المصلي خشوعه. شخص فيه ألم شديد ينتظر الطبيب يعطيه مسكن مثلا، نقول انتظر لا تصلي حتى يخف عليك الألم؟ لا شك أن الألم في قطعه للخشوع أعظم من مما ذكر من طعام وغيره، ولو مجرد ربع ساعة نص ساعة تذهب يا دكتور تأخذ إبرة ويسكن الألم وتقبل على صلاتك على تؤديها على وجه المطلوب، هو مثله. إن العلة ظاهرة، العلة ظاهرة في أن هذه المذكورات سبب النهي عنها، وإن جاء على صيغة النفي لكن المراد به النهي وهو أبلغ، سببها إذهاب الخشوع بالكلية أو تقليل الخشوع، ويكون في حكمها ما يشاركها في العلة. فإذا كان الألم يعتصره نقول انتظر، تأخذ مسكن، تأخذ إبرة، تأخذ شيء إذا برد عليك الألم لكن لا يعني هذا أن الإنسان يؤخر الصلاة بهذا العذر، لا لا يؤخر الصلاة إلا إذا كان لا يطيق يصلي، هذا شيء آخر. إذا كان الألم وصل فيه إلى مبلغ لا يستطيع معه الصلاة، هذا عذر. لكن هو يستطيع أن يصلي لكن مع شغل البال بهذا الألم. فإذا كان مشتاق الطعام يؤخر الصلاة ليقضي نهمته من هذا الطعام، فالذي يعتصره الألم من باب أولى. وعرفنا أن مرارا أن مذهب الظاهرية أنه إذا نهي عن شيء في الصلاة ولو كان خارجا عنها أنه يقتضي البطلان، فإذا صلى من حضرة الطعام أو يدافع رقبتين فإن صلاته باطلة عندهم، لأن كل نهي عندهم يقتضي البطلان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي، وزاد: في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التثاؤب من الشيطان. التثاؤب من الشيطان لأنه دليل على الخمول والكسل والإخلاد إلى الراحة وغير ذلك مما يعوق عن العبادة أو يثبط عنها. والتثبيط عن العبادة هي عادة الشيطان وديدنه، وينشأ هذا التثاؤب إما من الإفراط في الأكل أو الإفراط في ترك النوم، وقد ينشأ عن إفراط في كثرة النوم. المقصود أن المطلوب من المسلم الاعتدال، الاعتدال في الأكل والشرب، النوم، الكلام، النظر، جميع تصرفات المطلوب من المسلم أن يكون متوسطا فيها، لا إفراط ولا تفريط. فلا يكثر من النوم بحيث تفوته مصالح دينه ودنياه، ولا يقلل من النوم بحيث يعود عليه ذلك بالضرر في دينه ودنياه، بل يتوسط في أموره كلها. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من سنته وهديه أنه ينام ويصلي، وما حفظ عنه أنه أحيا ليلة إلى الصباح، وإن كان في العشر الأواخر من رمضان يشد المئزر ويعتزل الأهل، لكن إن قلنا إنه في العشر الأواخر لا ينام كما قال بذلك جمع من أهل العلم، لا يعني هذا أن هذا ديدن عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، تجد بعض الناس يستسرع إليه الشيخوخة والهرم والخرف كله بسبب تقليل النوم، تقليله عن الحد الأدنى، أو يصاب بالعاهات والأمراض بسبب كثرة النوم. فالمطلوب من المسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها، ينام النوم الكافي ولا يزد عليه، يأكل الأكل الذي يقيم صلبه ولا يزد عليه، يشرب ما يحتاج إليه ويدفع به العطش ولا يزد على ذلك، الكلام بقدر الحاجة، النظر بقدر الحاجة، وغير ذلك من التصرفات. وما يؤتى الإنسان وما يبتلى بمرض القلب أحيانا بموت القلب إلا من الفضول، فضول الطعام والشراب والنوم والنظر وغير ذلك. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يبالغ في تقليل الأكل الذي لا يكفيه، بحيث لا يكفيه ما يأكله كما يفعله كثير ممن يزعم أنه من الخاصة ممن ينتسب إلى الزهد والفقر، وليس الفقر المراد به الفقر العرفي، الفقر عندهم مرادف للزهد. بعضهم قد ذكر الذهبي في السير عن بعضهم أنه يواصل 40 يوما لا يأكل ولا يشرب بقدر ما حصل من المدة المضروبة بين موسى، ما ضربه الله جل وعلا لموسى فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول يواصل 40 ثم تنكشف له الأمور، يصير من أرباب الأحوال والمكاشفات. والذهبي يقول هذا إن ثبت أنه يستمر 40 يوما، إن ثبت هذا ضرب من الهلوسة، الجوع له أثر، له أثر على الدماغ، كما أن كثرة الأكل تنشأ عنه أبخرة تتصاعد إلى الدماغ فتؤثر فيه، فلا إفراط ولا تفريط. فعلى الإنسان أن يكون معتدلا في أموره كلها ويحفظ بذلك دينه ودنياه. وهنا يقول إذا التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر عن امتلاء البطن والكسل، وهذه تبعث على التراخي والتكاسل والتأخر عن العبادات، وهذا ما يحبه الشيطان، فكأن التثاؤب نشأ منه لأنه يحبه. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، أي يمسك بفمه، يضع يده أو شيئا على فمه لئلا يرى منه ما يستقذر أو يخرج منه ما يستقبح. المقصود أن هذا من الأدب النبوي. ما استطاع، الذي لا يستطيع لا يكلفه الله. بعض الناس إذا تثاءب تصدر منه أصوات مزعجة مزعجة، فإن كانت في الصلاة فالصلاة على خطر من الإبطال، وإن كانت خارج الصلاة فهي مكروهة كراهة شديدة. تثاؤب حال قراءة القرآن، قالوا من أدب القارئ قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة أثناء التثاؤب، لأن هذه القراءة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والتثاؤب من الشيطان، لا يجتمع هذا وهذا. رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة تثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. ولا شك أن التنصيص على الصلاة لا يعني أن الأمر بالكظم مخصوص بالصلاة وأنه خارج الصلاة لا يكظم، بل يكظم مطلقا ويعتني بصلاته أكثر من غيرها. دخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة، لا تشك أن التثاؤب المصحوب بالكسل والخمول لا يمكن أن يتحقق معه الخشوع، لا يمكن أن يتحقق معه استحضار ما هو بصدده من إقبال على ربه عز وجل، لأنه لو كان مستحضرا الحالة التي هو فيها والمقام الذي قامه لا شك أنه سوف ينشد معه ويلقي له باله وهمه، فإذا حضر القلب وتدبر ما قرأ وتفكر فيما سمع إن كان مأموما فإنه ينشغل عن هذا التثاؤب. والله المستعان. نعم. باب المساجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. نعم. باب المساجد. المساجد جمع مسجد ومسجد، والمسجد موضع السجود، المسجد والمسجد موضع الصلاة. جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا تتعلق بالمساجد في بنائها وتنظيفها وتطييبها واحترامها وبيان الأحكام المتعلقة بها. إنما يعمر إيش؟ من؟ نعم، من آمن بالله. فلا يعمر المسجد إلا من آمن بالله، والمراد بذلك العمارة الحقيقية، سواء كانت عمارة معنوية أو حسية. فالذي يعمر المسجد بالتردد إليه لأداء الصلوات هو المؤمن بالله عز وجل. والذي يعمر المساجد عمارة حسية من مال طيب يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، من آمن بالله عز وجل. المقابلة في قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ ولذا من مسائل الجاهلية التمدح بعمارة المسجد الحرام، التمدح بعمارة المسجد الحرام، وهذا مذموم إذا كان في مقابلة الإيمان. أما إذا كانت عمارة المسجد الحرام غير من بيوت الله مع الإيمان فقد جاء مدحه. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاة بنى الله له بيتا في الجنة، الحديث متواتر. لكن متى يذم التمدح بعمارة المساجد والبيوت، بيوت الله وعلى رأسها المسجد الحرام؟ إذا كانت في مقابل الإيمان. ولذا نعى على المشركين تمدحهم بسقاية الحاج مع مزاولتهم الشرك، عمارة المسجد الحرام مع اقترافهم لهذا الذنب العظيم. لكن إذا كانت عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج والإحسان إليهم مقرونة بالإيمان بالله عز وجل فمن أفضل الأعمال. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي بيوت الله، وهي مساكن الأتقياء. وجاء في الخبر: المسجد بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. فالمسجد ما هو فؤاد المؤمن ومجمع قلبه وهو أنسه وهو نزهته؟ فإذا ذهب أرباب الدنيا للنزهة في بلاد أو في أرض الله مما يباح من ذلك، فإن المؤمن التقي نزهته وسياحته في بيوت الله. وجاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمساجد في الإسلام لها شأن عظيم. ما أحسن أن يتقدم المسلم إلى الصلاة قبل الأذان فيصلي ما كتب الله له ويقرأ ما أراد الله له، وينتظر بعد الصلاة إن انتظر الصلاة الأخرى ذلكم الرباط، إن انتظر وقتا ولو دون الصلاة الأخرى يقرأ فيه كلام الله عز وجل ويناجي ربه وينكسر بين يديه. هذه نعمة نعمة لا يدانيها شيء من متع الدنيا. فالمسجد هذا وضعه في الإسلام، مو بالإنسان يدخل المسجد آخر من يدخل وأول من يخرج، مسألة كأنها إلقاء عبء ثقيل على الكاهل، لا، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يتلو كتاب الله، يصلي ما كتب عليه، يقرأ في كتب أهل العلم، يحاسب نفسه. المقصود أن الحديث في المساجد لا ينتهي. والله المستعان. المسجد كان في عهد النبوة هو كل شيء، هو الإمارة، وهو الشرطة، وهو الهيئة، ومنه تبعث الجيوش، وفيه تقام الدروس. المقصود أنه كل شيء، كل ما يصدر عن الحكومة النبوية منبعه المسجد. إذا كان المسجد يؤدي دوره الذي بني من أجله صار هو مصدر النور والإشعاع للأمة. قد يقول قائل قد يوجد من يرغب البقاء في المسجد لكنه قد لا يمكن من ذلك، إنه يأتي أحيانا تعليمات تنص على إغلاق المساجد، كم من شخص يود أن يجلس في المسجد لا سيما بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، ثم يفاجأ أن حارس المسجد يغلق الكهرباء والأبواب ويأمره بالخروج. ما في شك أن هذه التوجيهات لها أسباب، يعني وجد بعض المشاكل، وجد بعض القضايا، وجد بعض السرقات، وجد ما جعل المسؤولين عن المساجد يأمرون بإغلاقها، لكنها مع ذلك إذا وجد شخص مأمون موثوق بيلزم المسجد ويتكفل بحفظ المسجد ورعايته فالعلة علة المنع معقولة، تزول، يزول الحكم بزوالها. فعلى من يتولى هذا أن يمكن هؤلاء، لا سيما إذا كانوا على قدر من اليقظة بحيث لا يعبث في المسجد، لا يتلف شيء من ممتلكات المسجد أو ما أشبه ذلك. فسبب المنع هو ما ذكر من وجود بعض التجاوزات والتصرفات في المسجد، وله وجه، لكن يبقى أن الأصل أن المسجد متاح للمسلمين يزاولون فيه ما شرع فيه من عبادات، حتى النوم يجوز في المسجد، حتى النوم يجوز في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أيقظ عليا وهو نائم في المسجد. المقصود أن مثل هذه الأمور وإن صدر فيها بعض الأنظمة لوجود بعض التجاوزات وبعض التصرفات، إلا أنه إذا وجد من يوثق به ويركن إليه ويؤنس به مثل هذا يمكن من مزاولة هذه العبادة في هذه البيوت، بيوت الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد هو أبو داود والترمذي وصحح إرساله، وصحح إرساله الترمذي، لكن المرجح عند أهل العلم أنه موصول، أنه موصول وصححه جم من أهل العلم. فالحديث صحيح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن مثل هذه الصيغة مرفوعة بالاتفاق، ودلالتها على اللزوم كدلالة افعلوا عند الجمهور فلا يحتاج إلى إعادة مثل هذا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، في الدور احتمل أن يكون المراد البيوت، ويحتمل أن يكون يراد بها الأحياء المشتملة على الدور، ويحتمل أن يراد بها القبائل كما جاء في الحديث الصحيح: خير دور الأنصار بنو النجار، يعني خير قبائل الأنصار بنو النجار. فأمر أن تبنى المساجد في هذه القبائل، كل قبيلة تبني مسجد، كل حي من الأحياء يبنوا المسجد. ولا يمنع أيضا أن يتناول الحديث بعمومه، أن يتخذ الإنسان في بيته الخاص مسجدا ينظفه ويتعاهده ويصلي فيه، لا سيما النساء وأهل الأعذار المعذورون من صلاة الجماعة. ولا يعني هذا أنه لا يصلى إلا في هذه البقعة، لا، وأن تنظف، وهذا هو اللائق ببيوت الله عز وجل، تنظف من كل ما يستقذر دق أو جل، تنظف من المستقذرات كلها الحسية والمعنوية، وتطيب. وجاء تطيب المساجد، اشتهر بذلك نعيم المجمر، كان يبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر رضي الله عنه. فتنظيف المساجد وإظهارها بالمظهر اللائق بها، وتطيبها بالروائح الطيبة، وإزالة ما ينافي ذلك من القاذورات والأوساخ، وما تنبعث منه الروائح الكريهة. ولذلك أمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا أو غير ذلك مما له روائح كريهة كالدخان وشبهه. كلام على اتخاذ القبور مساجد يطول، لعلنا نستأنف في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، نشوف بعض الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.